الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 45 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم المقيت. فالمقيت اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في الحديث الشريف الذي عدد الأسماء الحسنى. القوت ما يمسك الرمق من الرزق، ما يقيت الإنسان، ما يقيم أوده، ما يجعله يقف على قدميه، ما يعينه على مزاولة نشاطه، هذا هو القوت. فالقوت هو ما يمسك الرمق من الرزق، فالخبز من القوت، والحليب من القوت، لكن بعض ألوان الفاكهة ليس من القوت. هناك طعام أساسي، هناك طعام ثانوي، فالطعام الأساسي هو القوت، والله سبحانه وتعالى من أسمائه المقيت. بعضهم قال القوت هو ما يقوم بدن الإنسان من الطعام، يجعله قائما. قال ابن عباس المقيت هو المقتدر. كيف؟ أن هذا الإنسان يحتاج إلى طعام، الذي خلقه خلق له الطعام، خلق له الطعام، وخلق توافقا بين الطعام وبين جسمه، وخلق أجهزة في جسمه تأخذ هذا الطعام وتمتصه وتستفيد منه في عملية خلق وعملية توافق وعملية استقبال، خلق وتوافق واستقبال. لذلك المقيت هو المقتدر، علما وقوة، علما وقوة. يعني هذا الحليب الذي تنتجه البقرة آليته معقدة جدا، خلية الغدة الثدية يمر فوقها أوعية شعرية فيها دم، وكأنها كائن عاقل تختار من بين فرث ودم، من بين كريات الدم الحمراء، ومن بين البولة السائلة التي في الدم، العناصر الأساسية من بروتينات ومواد دسمة ومواد شحمية ومواد مقوية ومعادن ليكون الحليب منها. فالذي صمم هذه الكائنات على إنتاج هذا الحليب، ثم توافق هذا الحليب مع جسم الإنسان، ثم وجود أجهزة في جسم الإنسان تستقبل هذا الحليب وتهضمه وتمتصه وتجعله طاقة. إذن المقيت المقتدر خلق ووفق وأفاد، خلق الطعام ووفق بينه وبين خصائص الجسم، وهيأ له أجهزة تمتصه وتستفيد منه. إذن ابن عباس يقول المقيت هو المقتدر. أبو عبيدة يقول المقيت هو الحفيظ. ما الذي يحفظ لك هذا الجسم؟ الطعام والشراب. لو ما في طعام مجاعة تنتهي بالموت. إذن من أسماء الله عز وجل المقيت. المقيت هو الذي يخلق القوت، هو الذي يحفظ بالقوت الإنسان، هو الذي يقتدر بعلمه وقدرته على خلق القوت المناسب وموافقته مع الجسم وتهيئة أجهزة تمتصه. صار المقيت الحفيظ، والمقيت المقتدر علما وقدرة، والمقيت هو الذي يخلق القوت. وقيل المقيت هو الذي يعطي أقوات الخلائق. يعني أحيانا الإنسان لو تصور كم دابة تذبح يوميا لتوفير طعام البشرية، يعني إذا الإنسان في اليوم أخذ 50 غرام، في 5 مليارات إنسان، 50 غرام من اللحم في 5 مليارات إنسان، كم دابة؟ طيب المحاصيل كم طن؟ القطر المتواضع نحن قبل أعوام أنتجنا 3 ملايين طن، 3 ملايين طن. طيب بلاد كالبلاد الشاسعة كم تنتج؟ نحن 12 مليون، بلاد فيها 350 مليون، بلاد فيها 450 مليون الهند، بلاد مثل الصين فيها 1 مليار و200 مليون. طيب هذه كم تحتاج إلى القمح وإلى اللحم وإلى الخضار وإلى الفواكه؟ من صمم ومن خلق ومن وفق ومن هيأ؟ هذا معنى المقيت. قيل المقيت الذي يعطي أقوات الخلائق، وقيل المقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات. لو واحد قدم لك مركبة ومنعك من شراء البنزين، ما لقيمة أصلاً، واقف على الباب. من لوازم تقديم هذه المركبة إعطاء قسائم للوقود من أجل أن تسير بها. فالتعريف لطيف، هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات. ما دام قد خلق فقد رزق. والشيء الدقيق، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، ما قال ثم يرزقكم، بالفعل الماضي تطمينا لكم. لو أرسلت إنسان إلى بلد أجنبي وحولت له ما يحتاجه ل5 سنوات دفعة واحدة سلفا حتى يطمئن، فجاء الفعل ماضيا، الله الذي خلقكم ثم رزقكم. فالمقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات. شيء دقيق جدا، هذه الغنمة التي خلقت خصيصا لنا، كل شيء فيها ننتفع منه، كل شيء فيها، بدءا من صوفها إلى جلدها إلى لحمها إلى شحمها إلى دهنها إلى عظمها إلى أحشائها إلى قرنيها إلى رأسها، كل شيء في هذه الدابة ينتفع الإنسان منه، مصممة للإنسان خصيصا، ومصممة كي تتوالد بسرعة كبيرة، وفيها أجهزة كأجهزة الإنسان تماما من أجل أن تعلمه ماذا في أحشائه. فقيل المقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات. الله عز وجل رب العالمين، وأوصل إليهم الضروريات والكماليات، ورزق قوت الأشباح وقوت الأرواح. الآن دخلنا بمعنى أوسع، المقيت ساق قوت الأشباح وقوت الأرواح. الأشباح جمع شبح وهو الجسم لأنه فاني، والأرواح المقصود بها النفس. فكما أن هناك أقوات للأجساد، هناك أقوات للنفوس. النفس قوتها بالاتصال بالله عز وجل، قوتها بالسكينة التي ينزلها الله على قلوب المؤمنين، قوت النفس بشعورها أن الله راض عنها، قوت النفس بمعرفتها بربها، قوت النفس بالعمل الصالح الذي تتألق به، هذا قوت النفس. إذن الآن كلمة قوت وكلمة مقيت فيها قفزة من قوت الأشباح إلى قوت الأرواح، من قوت الأجساد إلى قوت النفوس، من الطعام والشراب إلى العلم، من الفواكه إلى السكينة، من الماء إلى التجلي الإلهي الذي يهبط على القلب فيملأه سعادة. قالوا المقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات وأوصل إليهم الضروريات والكماليات ورزق قوت الأشباح وقوت الأرواح. وقيل المقيت هو المتكفل، أيام الإنسان يطعم ولكنه ليس مكلفا، يطعم ولكنه ليس مسؤولا، يطعم ولكنه ليس ملزما، لكن الله سبحانه وتعالى قال ما من دابة إلا على الله رزقها. على تفيد الإلزام، الإلزام الطوع الذاتي، الله عز وجل ألزم نفسه برزق العباد. ما من دابة إلا على الله رزقها، إذن هو المتكفل بإيصال أقوات الخلق إليهم. وذكر الرازي المقيت من شهد النجوى فأجاب وعلم البلوى فكشف واستجاب. إذن المقيت هو الذي يخلق القوت، والمقيت هو الذي يحفظ الإنسان من الجوع والهلاك جوعا، والمقيت هو الذي صمم قوتا يناسب الجسد وخلق في الجسد أجهزة تستقبل القوت وجعل التوافق العجيب بين بنية الإنسان وبين مكونات الغذاء. أيام إلا هذا الحليب متوافق مع السن الفلاني، مدروسة البروتينات مع الشحوم مع المعادن مع الفيتامينات، صار في اقتدار أساسه العلم والقدرة، صار في حفظ، صار في إطعام. ثم هناك قوت القلوب، قوت القلوب معرفة علام الغيوب، قوت القلوب الاتصال بالله عز وجل، قوت القلوب الأمن الذي يملأ الله به قلب عبده المؤمن. المؤمن ممتلئ قلبه أمنا، ممتلئة نفسه سكينة، رضا، اطمئنانا، هذا هو قوت القلوب. كلكم يعلم الإنسان أحيانا يأكل ما يشاء ويذهب إلى حيث يشاء ويستمتع بطيبات الحياة الدنيا، ومع كل هذا الاستمتاع يشعر بجوع روحي، يريد أن يتصل بالله، يريد أن يرضى الله عنه. إشباع الجسد لا يغني الروح شيئا، روحك ونفسك في أمس الحاجة إلى قوت خاص بها. لو فرضنا واحد صلى صلاة متقنة وانهمرت دموعه في الصلاة، أو قرأ القرآن فشعر بسعادة كبرى، يشعر بالري، يشعر بالاكتفاء، الله عز وجل قبله وأقبل عليه وتجلى على قلبه وأنزل عليه السكينة وكأنه حفظه وكأنه غفر له، هذا هو قوت القلوب. لنجيب مثال أوضح، لو فرضنا أب البيت كل ألوان الطعام موجودة، الطعام والشراب واللباس، لكن هذا الأب لا ينظر إلى ابنه إطلاقا ولا كلمة. هل يكتفي الابن بالطعام الذي يأكله في بيت أبيه وبالشراب اللذيذ وباللباس الجيد؟ لا، الابن بحاجة إلى ابتسامة من الأب، بحاجة إلى كلمة عطف، بحاجة إلى أن يضع الأب يده على كتف ابنه، بحاجة إلى أن يضمه، الضم ليس طعاما، بحاجة إلى أن يقبله أبوه، والتقبيل ليس طعاما، ووضع يده على كتفه ليس طعاما، وضع يده على رأسه ليس طعاما، أن يبتسم في وجهه ليس طعاما. أليس الطفل الصغير بحاجة ماسة إلى قوت من نوع آخر يسميه المربون أن يستقي الحنان من أمه وأبيه، أن تضمه أمه إلى صدرها، أن يضعه أبوه في حجره، أن يبتسم في وجهه، أن يداعبه، أن يضاحكه، أن يلاعبه. هي حاجة أساسية بالإنسان، وكلما ارتقى الإنسان تصبح حاجته إلى هذا القوت المعنوي أشد من حاجته إلى القوت المادي. الإنسان حينما يقوى إيمانه لا يرى سعادة أكبر من أن يشعر أن الله يحبه وأنه في عين الله وفي رعايته وفي توفيقه. نحن بحاجة إلى قوت للقلوب، حينما يفتقر القلب إلى القوت يتصحر، ما في حياة. الأيام الإنسان بكاؤه بكاء الخشية يملأه سعادة. إن أرقى أحوال الإنسان حينما يبكي بكاء الرحمة. يعني أنت أدخل إلى عالم الإيمان، إلى عالم القرب من الله. كنت أدعو في بعض الأدعية: اللهم أخرجنا من وحول الشهوات إلى جنات القربات. القرب جنة، العفة، الاستقامة، الصدق، الأمانة، الضبط، أداء العبادات، تلاوة كتاب الله، قرب، هذه جنة. أخرجنا من وحول الشهوات إلى جنات القربات. يعني إنسان أكل أطيب طعام حتى امتلأ بطنه، ونال من المباحات ما يشاء، وبعدئذ يشعر بالفراغ، يشعر بالملل، يشعر بالسأم، لأن هذه الدنيا صغيرة لا تملأ قلب الإنسان، لا تملأ نفسه لا متناهية، لا يملأها إلا القرب من الله عز وجل. لذلك أخذ القوت معنى آخر، صار في عنا قوت للأجسام وقوت للقلوب. قوت الأجسام الطعام والشراب، وقوت القلوب معرفة الله والإقبال عليه والقرب منه. لذلك أكبر عقاب يعاقب به الإنسان يوم القيامة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني لو فرضنا أب على مودة بالغة مع ابنه، لو قال له أخرج إلى خارج الغرفة، لا تريني وجهك أبدا، والله هذا الطفل المدلل الذي يتلقى من أبيه نظرات العطف والحنان، إن قال له أخرج ولا تريني وجهك بعد اليوم، هذا أكبر عقاب على الإطلاق للذي يملك حساسية أخلاقية. وفي بعض المعاجم المقيت هو الحفيظ. الحفيظ على وزن فعيل، صيغة مبالغة، يعني يحفظ، حافظ وحفيظ، شديد الحفظ والمقتدر علما وقدرة والقدير والمقدر. يعني الأغذية متوازنة بدقة بالغة. أنا ذكرت لكم من قبل أن الطفل الصغير إذا ماتت أمه قبل أن ترضعه، أو طلقت، أو خافت على رشاقتها فلم ترضعه، وأسقيناه حليب البقر المعقم، هناك مضاعفات خطيرة تحدث معه في المستقبل، لأن المادة البروتينية في حليب البقر 4 أمثال ما تحتمله أجهزة الطفل الصغير، لذلك يصاب بآفات قلبية وآفات وعائية وآفات في الكبد وفي الكليتين. الآن تعزى بعض الآفات الوعائية والقلبية والكبدية والكلوية إلى أن الطفل الصغير حرم من إرضاع من رضاع من حليب أمه. معنى في توافق دقيق بين حليب الأم. هل تصدقون أن حليب الأم يتبدل تركيبه في أثناء الرضعة الواحدة؟ في أثناء الرضعة الواحدة. والآن كل معامل أغذية الرضع مكتوب على عبواتها لا شيء يعادل حليب الأم في الدرجة الأولى. إذن في تقدير وفي قدرة وفي علم وفي حفظ. وردت كلمة المقيت في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة النساء، قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني حفيظا، يعني يحفظ أعمالكم كلها. من يشفع شفاعة حسنة، دللت إنسان على الله، دللته على أخ مؤمن، عرفته بأخ صادق، شفعت شفاعة حسنة، أي نتج عنها خير عميم. ومن يشفع شفاعة سيئة، دللته على معصية أو على مخالفة أو على أسلوب لا يرضي الله في التعامل، شفعت له شفاعة سيئة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، له لا من الملكية. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، سيدفع نصيبه من هذا الأذى الذي سببه بشفاعته. وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني الله عز وجل يعلم كل شيء ويسجل كل شيء ويحفظ كل شيء، يعني يحفظ لك شفاعتك الحسنة أو شفاعتك السيئة. الأيام إنسان بينصح شخص أنه يرسل ابنه إلى بلد أجنبي، ابنه مراهق في مقتبل العمر وفي فساد كبير، فالذي يحصل في هذا البلد من فساد في صحيفة الذي نصح. لذلك: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني أي نصيحة تؤدي إلى معصية هذه الشفاعة السيئة، وأية نصيحة تؤدي إلى منفعة هذه الشفاعة الحسنة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. نصحت واحد يحضر مجلس علم، كل الخير الذي سيتأتى من هذا المجلس في صحيفة الناصح. ونصحت واحد يأخذ أكبر إياس، أكبر إياس حتى يجيب 200 محطة. الله يجزيك الخير على النصيحة. فكل سقوطه في الليالي الطويلة وراء هذه الأجهزة في صحيفة الناصح، هذا ما بيكفي للصغير، هذا 70 بس، بدنا 200. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له نصيب منها، كفل منها. وكان الله على كل شيء مقيتا، حفيظ أي مقتدرا وحافظا وشاهدا وشهيدا. وردت مادة القوت في سورة فصلت. نحن في عنا كلمة وعنا مادة. المادة في اللغة مثلا عين لام ميم، مادة العلم، في علم يعلم، اعلم عالم، معلوم معلم، علامة تعليم. مادة علم في منها اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان، اسم آلي، اسم تفضيل، صيغة مشبهة باسم الفاعل، فيها فعل ماضي، فعل أمر، فعل مضارع، فيها فعل ماضي مجرد، فعل ماضي مزيد، تعلم، استعلم، مزيد بحرف، مزيد بحرفين، مزيد بثلاثة، في فعل مجرد، كل هذه الكلمات أعضاء لجد، أعضاء أسرة من جد واحد، مادة علمة. فكلمة مقيت وردت مرة واحدة في القرآن الكريم، وكان الله على كل شيء مقيتا. أما مادة القوت وردت مرة واحدة في سورة فصلت، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. أربعة أيام يعني في أربعة فصول، لولا ميل المحور لما كان هناك فصول. لو أن الأرض محورها عمودي على مستوى دورانها الفصول ثابتة، هنا صيف سرمدي، الشمس هنا، الأشعة هنا عمودية، صيف سرمدي، هنا خريف وربيع سرمديان إلى الأبد. أما ميل الأرض هكذا والشمس من هنا، هنا عمودية، هنا صيف، هنا مائل شتاء. فلما عكست الآية هكذا صار هنا عمودية وهنا مائلة. ميل المحور سبب تبدل الفصول، ميل المحور، فجعل وجعل أقواتها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قال بعض العلماء فرقوا بين اسم المقيت وبين اسم الرزاق، قالوا إن المقيت هو خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان وهي الأطعمة، وإلى القلوب وهي المعرفة، قوت القلوب المعرفة، وقوت الأبدان الأطعمة، خلقها ووفقها وأوصلها وانتفع الجسم منها. عملية معقدة، يعني أيام أنت أمام علبة لحم ما معك مفتاح لا تستفيد منها، أما الطعام الذي خلقه الله عز وجل يتوافق بشكل عجيب مع حاجات الجسم، وبشكل أشد عجبا مع حاجة مع طبيعة الأجهزة التي تستقبله. قال إن المقيت هو خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان وهي الأطعمة، وإلى القلوب وهي المعرفة. إلا أنه أخص من الرزاق، إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرزق يتناول القوت وغير القوت، لكن العلماء الآخرون قالوا هناك قوتان، قوت للجسد وقوت للروح. ومن معاني المقيت ما يكتفي به القوت، ما يكتفي به في قوام البدن، أكل لقمتين شبع، قدر يمشي، قدر بهذا الطعام أن يتحرك. ومعنى مقيت أي مستولي على الشيء، القادر عليه، مقيت على هذا البيت يعني متملك لزمامه، أو مطلع عليه قادر على فهم كل خباياه، إما قدرة أو علم أو حفظ أو إطعام. نعم، إذن إطعام وحفظ ومراقبة واقتدار. وقال بعض العلماء المقيت بمعنى الرزاق، إلا أنه أخص منه، يعني مثلا أنواع البهارات هذه ليست قوتا ولكن تحسن الطعم. أحيانا في قلوبات كما يقولون، هذه ليست قوتا ولكنها تحسن طعم الطعام. أنواع الفواكه، في فواكه لها مذاق طيب جدا وغالية جدا، هذه ليست قوتا ولكنها يعني مبالغة في الإكرام. يمكن أن نسمي خالق هذه الأطعمة التي لا يحتاجها الإنسان، يمكن أن تنطوي تحت اسم الودود ويمكن أن تنطوي الأطعمة الأساسية تحت اسم المقيت. أيام الإنسان يدعوك إلى طعام، من الممكن أن يقدم لك لونا واحدا، لكن الأنواع المنوعة والمقبلات والحلويات والفواكه والشربات والأزهار على الطاولة، هذا كله يزيد عن حاجة الإنسان، فصار في مقيت وفي ودود. فهناك أطعمة تنطوي تحت اسم الودود، وهناك أطعمة تنطوي تحت اسم المقيت. الآن أدب العبد مع اسم المقيت، ما علاقتنا بهذا الاسم الجليل؟ قال الأدب الأول ألا يقبل إلا الحلال الطيب. الله عز وجل يطعمنا، أنت ينبغي ألا تأكل إلا الحلال الطيب. يعني في عندنا قاعدة، هناك شيء حرام لذاته وهناك شيء حرام لغيره. أن يأكل الإنسان لحم الخنزير هذا حرام، لكن حرام لذات اللحم. أن يأكل لحم غنم دون أن يدفع الثمن هذا حرام لا لذاته ولكن لغيره. فالحرمة الأولى حرمة لذات الشيء، أما الحرمة الثانية حرمة لغير ذات الشيء بطريقة تناوله. وإن كان الطعام الذي خلقه الله لنا خلقه لنا، ولكن ينبغي ألا نأكل إلا طعاما حلالا بكسب صحيح مشروع. فمن أدب العبد مع اسم المقيت ألا يقبل إلا الحلال الطيب ليرتفع عند الله ذكره ويعظم أجره. شيء غريب أنه حديث واحد للنبي عليه الصلاة والسلام جامع مانع. يا سعد أصب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني المال الذي بحوزتك ينبغي أن يكون حلالا. إذا كان حلالا تشتري به طعاما هو عند الله طيب، فإذا أكلت طعاما طيبا لأن ثمنه حلال بمعنى أن كسبه مشروع، ما في كذب، ما في غش، ما في احتكار، ما في تدليس، ما في تغيير مواصفات، ما في حلف كاذب، ما في إيهام. إذا كان الأصل حلالا مادة وطريقة، كان المال حلالا والطعام الذي تشتريه به طيبا، عندئذ أصب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. روي أن سفيان الثوري كان يتحرى الحلال من الرزق حتى كان أولاده يعانون من الفقر، فجاءه رجل موسر بسرة مال وقال له إن هذا مال حلال، ورجاه منه أن يقبله، فقبله سفيان. وبعد قليل رد المال إلى صاحبه، فقال أحد أبناء سفيان لأبيه يا أبتي أليس لك أولاد في حاجة إلى هذا المال؟ قال له سفيان أتريد أن تأكل وتتنعم وأبوك يسأل عنه يوم القيامة؟ يعني أكاد أقول إن تسعة أعشار الدين أن يكون الرزق حلالا. فأي كسب للمال؟ المادة مشروعة والحديث في صدق وفي وفاء بالوعد وفي دقة في السعر وفي نصيحة للشاري، ولا في تدليس ولا غش ولا كذب ولا احتيال ولا مبالغة ولا تغيير مواصفات، وكل شيء مشروع. الآن هذا المال الذي تكسبه هذا ينفعك نفعا لا حدود له، هذا المال الحلال الذي تكسبه يبارك الله لك فيه بركة ما بعدها بركة. هناك أدب آخر ذكر بعض العلماء أن من أدب هذا الاسم أنه إن أتى إليك الغذاء أن تشهد المنعم من خلال النعمة، من كلها نأكل، لكن إذا الإنسان جلس سيأكل رأى كأس شاي، من خلق الشاي بهذا الطعم الطيب؟ من خلق السكر؟ من جعل الماء صافيا؟ من خلق شيئا نوقده نجعله يغلي. طيب هذا الخبز من خلق القمح؟ هذا الجبن، هذا اللبن، هذا الزيتون من صممه؟ شجرة مباركة. طيب أكلت أرزا، من صمم هذا المحصول؟ أكلت فاكهة. فإذا الإنسان كان مع الله دائما يتأثر حينما يأكل، إذا جلس إلى المائدة لا يرى إلا أنها مائدة الله عز وجل، وهذا شعور راقي جدا. لذلك الإنسان يبدأ بالبسملة ويحمد الله على هذا الطعام الذي خلقه الله له. أيام الإنسان 100,000 ليرة لا تساوي عنده رغيف خبز أحيانا. الإنسان أساس حياته مبني على الطعام والشراب، فلو حرم الطعام والشراب وكان معه المال الوفير هذا لا يفعل شيئا. إنسان مقطوع في الصحراء وكاد يموت جوعا، حالت منه التفاتة فرأى بركة ماء عن بعد، فأشرق في نفسه نور الأمل، وصل إليها فشرب حتى ارتوى، ثم تولى إلى الظل، حانت منه التفاتة فإذا بكيس مملوء، كاد يختل عقله من شدة فرحه، ظن أن فيه خبزا، لكنه فتح الكيس فلم يجد فيه إلا لآلئ، فصاح وأسفاه هذه لآلئ. هو يتمنى الخبز. الإنسان بالمدينة اللؤلؤ له قيمة، أما إذا كان في الصحراء وكاد يموت عطشا كأس الماء لا يعدله شيء، حتى إن بعض وزراء أحد الخلفاء قال له: يا أمير المؤمنين، بكم تشتري هذا الكأس من الماء إذا منع عنك؟ قال: بنصف ملكي. قال: فإذا منع إخراجه؟ قال: بنصف ملكي الآخر. يعني في نعم مشتركة لا أحد يعرف قيمتها، إنه في ماء تشربه، وهذا الماء يخرج بيسر بلا انحباس، وفي طعام تأكله وهذا الطعام تتمثله ويخرج بلا انحباس. فتلقي الطعام والشراب وخروج الطعام والشراب بشكل ميسور هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. إذن من أدب هذا الاسم أنه إذا أتي لك بغذاء تشهد المقيت الواسع، ومتى عشقت روحك المقيت فنيت في أنواره واجتهدت في أذكاره، فتأكل الطعام ويتجلى لك واسع الإكرام. الإنسان النبي علمنا اللهم صل عليه أن نأكل ببطء، وأن نأكل وأن نذكر الله مع الأكل، وقال عليه الصلاة والسلام: أذيبوا طعامكم بذكر الله، أذيبوا طعامكم بذكر الله. لأن الإنسان إذا ذكر الله وهو يأكل ذكر نعمه العظيمة. الإنسان أيام بيشتهي أن يأكل صحن يأكله أفقر الناس، ممنوع يأكله أكثر. يعني الإنسان إذا كان صار معه التهاب المفاصل يمنعه من الحمص والفول بعض أنواع اللحوم، عندئذ يرى صحن الحمص أثمن صحن بالحياة، حينما يمنع يشتهيه. فلما إنسان بيأكل من دون قيود هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. فالمؤمن إذا جلس ليأكل ينتقل من النعمة إلى المنعم، من القوت إلى المقيت، من هذا الإكرام إلى المكرم، من التخلق بهذا الاسم الجليل ألا تطلب حوائجك إلا من الله تعالى، لأن خزائن الأرزاق بيده. الإنسان ليسأل ربه حاجته كلها. في شخص نفسه تهون عليه يبذل ماء وجهه لغير الله عز وجل، لكن المؤمن لا يسأل إلا الله عز وجل. ورد في الحديث القدسي أن يا موسى اسألني في كل شيء حتى شرك نعلك وملح قدرك، اسألني كل شيء. إذا الأول أدب من اسم المقيت أن تتحرى الحلال الطيب، والأدب الثاني أن تنتقل من القوت إلى المقيت ومن النعمة إلى المنعم، والأدب الثالث ألا تسأل حاجتك إلا من الله عز وجل. بعض العلماء يذكرون أنواعا من القوت، منهم من جعل الله قوته في المطعومات، يعني هذا يعيش ليأكل، حياته كلها طعام وشراب. ومنهم من جعل الله قوته في الطاعات، همه طاعة الله عز وجل. منهم من جعل الله همه وقوته في المكاشفات والمشاهدات، يعني إنسان يأكل وإنسان يطيع وإنسان يقبل، فالإقبال قوت والطاعة قوت والطعام قوت. وفي طعام، وقد قال عليه الصلاة والسلام أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، بس طعام النوع آخر بربكم أحيانا، يعني أنا أعرف ذلك، جلسات مباركة طيبة فيها تجلي، تخرج منها وأنت منتعش، تخرج منها وأنت في أعلى درجات السعادة، هذا قوت لك، صار تجلي باللغة العامية، هذا قوت الله عز وجل. لأنه قال عليه الصلاة والسلام ما من قوم يجلسون مجلسا يذكرون الله فيه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. في مجالس إيمان راقية جدا، فيها صفاء، فيها إخلاص، فيها تواضع، فيها تعاطف، فهذا أيضا من القوت الذي ذكره بعض العلماء. قال بعض العلماء القوت ذكر الحي الذي لا يموت. علماء آخرون قالوا إن الله جعل أقوات عباده وخلقه مختلفة، منهم من جعل قوته الأطعمة والأشربة على اختلاف أنواعها، وهم الآدميون وبعض الحيوانات، ومنهم من جعل قوته الطاعة والتسبيح وهم الملائكة، ومنهم من جعل قوته المعاني والمعارف وهي العقول التي في الأجساد، وبالعقل نظام يجمع المحاسن كلها. ورد في الأثر أن جبريل عليه السلام جاء إلى آدم عليه السلام قال له إني آتيك بثلاثة أشياء فاختر منها واحدا، قال آدم ما هي؟ قال هي العقل والدين والحياء، قال اخترت العقل، فقال جبريل للدين والحياء انصرفا فقد اختار العقل، فقال الدين والحياء معا، إن أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. بقي أن نعلم أيها الإخوة أن العبد إذا اشتغل بطاعة الله عز وجل سخر له من يعينه على تأمين حوائجه كلها، وأما من شغل بشهواته أوكله الله إلى ذاته. يعني الإنسان المشغول بذكر الله عز وجل قوته مؤمن وحاجاته ميسرة، وهم في مساجدهم والله في حوائجهم. وأما الذي يشتغل بشهواته يكله الله إلى ذاته، والإنسان ضعيف عندئذ يقع في حيرة وفي شغل عنا. يقول عليه الصلاة والسلام في بعض أدعيته اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، في رواية كفافا، اجعل رزق آل محمد قوتا. وقال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني أكبر إثم أن تضيع أولادك، أن تضيع نفوسهم فلا تعرفهم بربهم، وأن تضيع أجسادهم فتهمل إطعامهم وكسوتهم ومعالجتهم. فالعناية بالأولاد من أجل العبادات، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقف. واللهم اجعل رزق آل محمد كفى. أخواننا الكرام، اسم المقيت كل يوم 3 وجبات، وبكل مجلس علم في مقيت. أنت في البيت وأنت على المائدة تأكل الطعام والشراب، ينبغي أن ترى أن هذه مائدة الله عز وجل، والأكمل أن تفكر في كل ألوان الطعام، كيف خلقت وكيف نمت وكيف قطفت وكيف طبخت وكيف عولجت. يجب أن تعبر النعمة إلى المنعم والقوت إلى المقيت. وإذا دخلت المسجد فهناك قوت من نوع آخر، العلم قوت القلوب، والاتصال بالله قوت، والعمل الصالح قوت. فالله عز وجل يقيت الأشباح بالطعام، ويقيت الأرواح بالعلم والمعرفة، ونحن عالة على المقيت جل جلاله. خلقنا وخلق لهذا الفم ما يملأه، وخلق أنفسنا وخلق لهذه الأنفس ما يسعدها. فنحن بين لذة الطعام وسعادة القرب من الله عز وجل. وهذا الاسم المقيت يدور مع الإنسان ما دام حيا. لذلك النبي كانت كما ورد تعظم عنده النعمة مهما دقت، وكلما عرفت اسم المقيت تحترم هذه النعمة التي بين يديك. ويا عائشة، أكثر مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود. يا عائشة، أكرمي مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني أنتم عاجزون عن إحصائها، فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى. الإحصاء سهل، لو جاءتك 100 هدية في مناسبة ولادة، أن تجلس لربع ساعة وتمسك قلم وتكتب: هي من فلان، هذه من فلان، بربع ساعة تكتب الهدايا كلها. أما أن ترد كل هدية بثمن يقابلها، هي تحتاج إلى جهد كبير. فالله عز وجل أشار إلى أننا عاجزون عن إحصاء النعم، بل إننا عاجزون عن إحصاء نعمة واحدة، فلأن نكون عاجزين عن شكرها من باب أولى. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.